الأنبياء يكفي الرسول ومحكم الفرقان. من لم يكن يكفيه دان فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان. من لم يكن يشفيه دان فلا شفاه الله في قلب ولا أبدان. من لم يكن يغنيه دان رماه رب من لم يكن يغنيه دان رماه رب العرش من لم يكن يغني من لم يكن يغنيه دان رماه رب العرش بالإعدام والحرمان. من لم يكن يهديه دان فلا هداه الله سبل الحق والإيمان. إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأرعب لسفلة الحيوان أو ساخ هذا الخلق بل أمتاني جي في الوجود وأخبث الإنسان. الطالبين دماء أهل العلم بالكفران والعدوان والبهتان. الشاتم أهل الحديث عداوة الشاتم أهل الحديث عداوة للسنة العليا مع القرآن. جعلوا مسبتهم طعام خلوقهم فالله يقطعها من الأذقان. كبرا وإعجابا وتيها زائدا وتجاوزا لمراتب الإنسان. لو كان هذا من وراء كفاية كنا حملنا راية الشكران. لكنه من خلف كل تخلف عن رتبة الإيمان والإحسان. من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا إحسان. ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في الإرفان. وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان. نعم إيه بغير ما ظفر ولا برهان. لا اللي عندنا أنا مصحح يا بعد أنا عندي بغير ما برهان بس لكن ملحق فيها بغير ما بصر ولا برهان. إيش بعد ها ها من غير ما بصر ولا برهان والإنسان في أفن وجود وأخفة الأنتان. أنا عندنا الأنتان نسخة خليها نسخة. أما ابن القيم عجيب الله كفاية. طيب وش بعد الثالث؟ لكنه من خلف كل تخلف عند اهل عند راح ثانيه بالثاء ايش جعلوا كلامه وقول رسوله هم قال رسولهم ها وعبده لا عندنا أعطاهم أحسن كلام باريهم وقول رسولهم أن قلت وعندي بالإفراد ها؟ وين الصحيح؟ عندك ابن الجامعة أنت؟ أي رسولهم وقول رسولهم نعم اللي هو بالجر